يقول ممكن تشرح طريقة أداء ركعتي ليلة الزفاف وهل تكون سرا أم جهرا وهل الدعاء سرا أو جهرا؟ الحقيقة يعني صلاة ركعتين ليلة الزفاف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، إنما هو ثابت من فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أداب الزفاف في السنة المطهرة، وهما ركعتان كأي ركعتين من صلاة الليل، يعني بيصلي الرجل وزوجته خلفه، وأعني بقول خلفه أي هو في صف وهي في صف، يعني بحيث تسجد وراءه لا تقف بجواره ولا قريبة منه، ولكن كأنه هو في صف وهي في صف آخر يقرأ وتؤمن على قراءته، ويدعو كما لو كان يدعو في مسجد جهرا وتؤمن هي أيضا على دعائه. هذا ما يتعلق بركعتي ليلة الزفاف، ولو صلي سرا فلا بأس بذلك، يعني المسألة قضاء يعني حاجة للعبد عند ربه تبارك وتعالى أن ييسر لهما أمر الزواج وأن يدين هذه العلاقة ونحو ذلك. فإذا حصل وصلي ركعتين فقط كأي سنة من السنن سرا وبدون دعاء حصل المقصود، صلي جهرا وبدعاء فهذا أفضل، والأمر في المسألة واسع، ليس هناك صفة محددة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وإنما هو من فعل ابن مسعود وعلم ذلك عنه ولم ينكر، فكان كإجماع سكوتي للصحابة رضوان الله تعالى عليهم.